يخشى أمانت بها بالنفس أن تشبع أمانت بها بالنفس أن تشبع السلامة من دار الفتون لا تكثر لهمك ما قدر يكون فالمقدر نافذ والحزن يهون لا تكثر لهمك ما قدر يكون فالمقدر نافذ والحزن يهون لا تكثر لهمك ما قدر يكون فالمقدر نافذ والحزن يهون والحزن يهون واسأله السلامة من دار الفتون نحن والخلائق كلنا عبيد والإله قادر يفعل ما يريد نحن والخلائق كلنا عبيد والإله قادر يفعل ما يريد نحن والخلائق كلنا عبيد والإله قادر يفعل ما يريد يفعل ما يريد ما يريد ما يريد.